الزيادة بالأدعية المسجوعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكل، مثل أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعد عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك أن أقل هو الكراهة. وإذا كان سجعا ليس فيه شيء، ليس فيه محظور، فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس، إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقال يا فلان أطل من الدعاء لنا، فإذا كان العدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون وقال لإمامهم أطل بنا في الدعاء فهذا لا بأس. نعم أحمد، كان والله يدعو في الوتر يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون. مش معناه لا تراه العيون، والرسول عليه السلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. نعم ما قال في الدنيا، وحتى إذا لو قصد في الدنيا مشكل، لأن الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون، فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه، هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. هنا نعم نعم هذا المراد السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، هذا سجع ما من السجع، وله أمثلة كثيرة. نعم يمكن قال في السجود ولا مانع، لا مانع أن يقول في السجود، وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعية في الاستفتاح تقال في السجود. نعم كما ثنيت على نفسك موقعا مقبلة النعمة، الله نكدت عليه بما قبله لما قال لا نخفي الإيمان عليك لأنك كما أثنيت على نفسك، يعني الله سبحانه أحصى صفات الثناء على نفسك. نعم معلوم الله عز وجل يحصي كل شيء. نعم بالنسبة للدعاء في السجود، يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يخطئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتغل سؤالا يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأخير يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصلاة عبادة واحدة، عبادة واحدة آخرها تبع لأولها. نعم سمعنا بعض الأئمة يدعون في رمضان أن الله اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، وش تقولون في هذا؟ الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف كيدنا له، وقال الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما هو أكيد لهم أكيد عليه. هنا أي لا ما فيها، لأن ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء، لكن لو كان هذا وارد في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى أكيد.